وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعتها؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. فهذا أيضا من السنن التي تستحب، يعني إذا نزل المطر أن الإنسان يعني لا يتحرز منه في أول الأمر عندما يكون خفيفا، فيصيب من رأسه، يصيب مثلا من ذراعيه، من بدنه. في بعض الحديث أنه كان أصاب من لحيته عليه الصلاة والسلام، فهذا ماء طهور، ماء مبارك، فيتبرك به الإنسان أول ما ينزل، أول ما ينزل فهو رحمة، فكما في الحديث وأيضا في الآيات يعتبر رحمة، فأنت اعرض نفسك للرحمة، فهذا من السنن المستحبة. حتى ولو كان شديدا؟ لا، إذا كان قد يكون منه إتلاف لثوب أو نحوه فلا، إنما في أول ما ينزل خفيفا فيستحب الإنسان أن يتعرض له. في أوله فقط؟ في أوله أو في آخره متى ما سنحت الفرصة، لكن باعتبار أن أوله يكون خفيف فهو المناسب.